قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمها تراكيد وإعصار حوار. أي الغضب قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمها تراكيد والعزيمة والغاية.